سنعيدها سيرتها الأولى. إذن الفرق بين معجزة موسى والسحر الفارع أن سحرهم كان يخيل، ولكن دي إيه حقيقة، بدليل إن لما جمع فرعون السحرة لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وبعد ذلك قالوا له هتلقي ولا احنا نلقي، قال لهم القوا انتم، وبعدين القى العصا فلقفت الايه الحبال بتاعته. الساحر يرى الشيء على حقيقته، هو يسحر الناس انما هو يشوف الشيء، لكن هم ما لقوش كده، ده لقوها حيه وعماله بتعمل كده، قال لك لا ده مش شغلتنا بقى دي. ولذلك امنوا بمين؟ لا بمش موسى، برب ايه؟ ليه؟ لان دي مش بتاعتك يا معلم، لو كنا موسى يبقى انت معلم عنا، انما دي مش بتاعتك، مش شغلتك دي. قال له امنتم لهم قبل ان اذن لكم؟ قالوا له ايه، واعمل ايه اللي في، زي ما نقول احنا اللي في خيلك اركبه. نعم، ان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر، وسحر ايه مستمر، يعني كل يوم يجيب لنا حاجه وهي ايه. فإن أردنا نجوم القرآن كل يوم يجيب نجم برضو بالسحر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. احنا عارفين أن الكذب معناها كلام، نسبة كلامية، قلنا امبارح فيه نسبة كلام، قبل ما واحد يتكلم يدير الكلام على ذهنه الأول. المجنون هو اللي يتكلم كده من غير ما يدير على ذهنه، ما قبل الواحد ما يتكلم بيدير المسألة على ذهنه، ففي نسبة ذهنية، وبعدين يتكلم تيجي نسبة كلامية. فإن كان لها واقع يبقى صدق، ما لهاش واقع يبقى إيه؟ يبقى كذب. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. ما الذي أكنه يقول والذي دفعهم على الكذب، والكذب دي صفة مذمومة عند الناس كلها، إيه اللي قال لك الهوى بقى؟ يبقى الهوى يعمل إيه؟ يخليه يكذب عشان يحقق إيه؟ ولذلك الحق يقول الهوى خذ بالكم منه. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. الذي اتبع هواه امره مستقر ويحسن حتى معلوم ما كانوا، واللي امن معلوم كل امر مستقر يعلمه الله ازل قبل ان يقع. وعلم الله بالاشياء ازلا قبل ان تقع مش معناها إنه هو بيرغم الناس على المعاصي، لا هو سايبهم مختارين بس يعلموا ما يختارون. العظمة إنه يعلم مع أنه مختار، مع أنه إيه، مع أنه مختار. ولذلك جبنا القصة بتاعت مين، أبو لهب في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذاته. ما دام يقول سيصلى نارا يبقى حكم بأنه لا يؤمن، ما دام حكم أنه لا يؤمن يقول له طب ده الإيمان ده أمر اختياري، قال لك لكن ربنا عارف إيه النتيجة بتاعته، فحكم على شيء له خيار فيه وربنا مديله له هذا الخيار ومع ذلك حكم هذا. ولذلك قلنا ما أغبى أبو لهب، غبي، لأنه لو كان بقاعد يعاند النبي كان ساعة ما سمع تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، يقول وأنا أصلا نارا ذات له، طب أنا هفقسه بقى إيه، يجي في القوم كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى الآية تطلع إيه برة. حتى هذه ما قدرش يعملها، لأن الذي قال عارف إنه يقدر يعمل ولا ما يعملش. نعم، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، والهوى مش هيوديهم لان الامر مستقر. يا محمد ريح نفسك، لان كل واحد المهدي عندي والمضل عندي، وده له استقرار في مكان الجنه وده له استقرار في مكان الايه في مكان النار. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر، يعني هواه لن يغير ايه، لن يغير واقعا ثابت ازلا وايه ومكتوب في اللوح. ولذلك الملائكة كل ما تحصل حادثة زي القرآن قايل عليها قبلها يقول سبحان ربنا، يتعجبوا من ان الكلام اللي ربنا قاله مع ان فيه خيار انه يقول او ما يقولش، لا هو حكم على ايه فيه خيار. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر، ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر. مسكناها من اول ايه، أول رسول